الأنعام ولا يرثون، لأنه وجد هنا ابنان وهما لا تتحكم المسألة. هو وبن، توفي رجل عن أم وابنين وبنت، فالأم لها كم؟ السدس. الأم لها السدس والباقي ذكر الأنثيين بين الابنين وبين البنت. فالأم قبلها واحد مثلا، الأم لها واحد والباقي خمسة بين الابنين وبين البنت. وقسم أو لا ينقسم؟ لأن عدد الرؤوس كم؟ للذكر يقول حظ الأنثيين، لكل ذكر اثنان وللأنثى واحد. طيب مات من؟ مات أحد الابنين، كم له في المسألة الأولى؟ اثنان. وترك وخلف من خلف في المسألة الأولى، يعني مات عن من ورثوا معه في المسألة الأولى. فالأم بالنسبة له ماذا تصبح؟ جدة. أم أبيه أمه أو جدته؟ جدته. ها؟ أم أبيه جدته. والابن الآخر والبنت الأخرى ما نسبتهما إليه؟ إخوة له، لأنه مات عن جدته وأخته وأخيه. فالمسألة من كم؟ من ستة أيضا. الجدة لها سدس واحد، ها؟ والابن والبنت لهما الباقي خمسة. هل ينقسم على عدد رؤوس على كلام؟ لا، بينها ماذا؟ تباين. فنأخذ عدد رؤوس ثلاثة نضربه في أصل ماذا؟ المسألة ستة ثمانية عشر. ثم بعد ذلك نعطي لكل نصيبه. فالجدة لها واحد في كم؟ في ثلاثة. في ثلاثة. والأخ والأخت لهما الباقي خمسة عشر، ها؟ خمسة للبنت وعشرة للابن. واضح هذا؟ طيب ننظر هنا بين ماذا؟ بين هذه المسألة صحت من كم معنى؟ من ثمانية عشر. مسألة الميت الثاني صحت من ثمانية عشر. فهنا ننظر بين مسألة الميت الثاني ثمانية عشر وبين اتهامه من الأولى، كم أخذ من الأولى؟ اثنان. إذن بينهما توافق بماذا؟ بالنسبة. فنأخذ وفق المسألة الثانية، كم هو وفقها؟ تسعة، ونضعه على الأولى. ونأخذ وفق السهام الميت، كم وفق السهام الميت؟ واحد. واحد. واحد. ونضعه على أصل مسألة الميت الثاني. ثم بعد ذلك نضرب أصل المسألة الأولى التي هي كم؟ ستة. في ماذا؟ في وسط المسألة الثانية. ستة في تسعة بكم؟ بأربعة وخمسين. هذه تسمى ماذا؟ المسألة الجامعة. ثم من له شيء في الأولى؟ من له شيء في الأولى؟ أخذه مضروبا في ماذا؟ في وسط الثاني. الأم في الأولى لها كم؟ واحد. مضروب في كم؟ في تسعة بتسعة. والابن له كم؟ اثنان. مضروب في تسعة بثمانية عشر. والبنت لها واحد في تسعة بتسعة. ومن له شيء في الثانية، يعني مسألة الميت الثانية، أخذه مضروبا في وقت سهامه. كم وقت السهام؟ واحد. هذا هو جزء السهام في المسألة الثانية. فالبنت لها كم؟ الابن له عشرة في واحد بعشرة، والبنت لها خمسة في واحد بخمسة، والجدة لها واحد في واحد في واحد. كم عدد هذه مجموعة السهام هذه؟ ها؟ أربعة وخمسة. فنجمع طبعا الأم، من الذي ورث في المسألتين هنا؟ الأم ورثت في المسألة الأولى وورثت باعتبارها جدة في المسألة الثانية. أخذت تسعة في المسألة الأولى وأخذت واحد في المسألة الثانية، فأصبح لها من الجامعة من الأربعة والخمسين أصبح لها عشرة. وأحد الابنين ورث من المسألة الأولى كم؟ ثمانية عشر. وورث من المسألة الثانية كم؟ عشرة. كم أصبح له؟ ثمانية وعشرون. والبنت ورثت من المسألة الأولى كم؟ تسعة. ما ولها من المثل الثاني كم؟ خمسة، أربعة عشر، أربعة عشر. واضح هذا؟ ومثال ما يوافق أم واثنان وبنت، مات أحد الابنين وخلف من خلف، الأولى من ستة لابن منهما سهمان، وقد خلف جدته وأخاه وأخته، فمسألتهم من ثمانية عشر، توافق سهميه بالنصف، فاضرب نصف المسألة وهو تسعة في الأولى وهي ستة، تكن أربعة وخمسين، للأم من الأولى سهم في تسعة، وفق الثانية ولها من الثانية ثلاثة في سهم، صارت اثني عشر، وللابن الباقي سهمان في تسعة، ومن الثانية عشر في سهم، صار له ثمانية، صار له ثمانية وعشرون. أقول لها من الثانية ثلاثة لأن لها السدس، ها؟ لها السدس ثلاثة. ولها من الثانية ثلاثة في سهم، صارت اثني عشر، وللابن الباقي سهمان في تسعة. ثلاثة في سهم، لماذا قال في سهم؟ لأن هذا هو وفق السهام وهو جزء السهم في المسألة الثانية. نعم. وللابن الباقي سهمان في تسعة، ومن الثانية عشر في سهم، صار له ثمانية وعشرون، ولأخته أربعة عشر. ومثال ما لا يوافق زوج وأم وست أخوات مفترقات. كما لو كان عدد الرؤوس ثلاثة والنصيب اثنان فهنا تباين، فنأخذ عدد الرؤوس في هذه الحال ونضربه في ماذا؟ في أصل المسألة. طبعا لا يمكن أن نتصور في هذه الحال أن يكون هناك تماثل. انتبهوا، لا يمكن أن يتصور في مسائل التصحيح أن يكون هناك تماثل بين رؤوس الورثة وبين سهامهم ونحتاج إلى تصحيح، لأنه لو كان هناك تماثل لما احتجنا إلى إجراء التصحيح. فلو كان عددهم ستة، عدد الرؤوس ستة ونصيبهم ستة، هنا فيه تماثل، كل واحد يأخذ واحدا، يأخذ سهما واحدا، ولا نحتاج إلى إجراء التصحيح. فإما أن يكون هناك توافق أو أن يكون هناك تباين، يعني بأحد النظرين، إما أن يكون هناك توافق وإما أن يكون هناك تباين. فإن كانت هناك توافق أخذنا الوفق وضربناه في أصل المسألة، وإن كان هناك تباين أخذنا عدد الرؤوس وضربناه عدد الرؤوس وليس عدد السهام وضربناه في أصل المسألة، ومنها تصح المسألة. هذا العدد الذي ضربناه في أصل المسألة، إما أن يكون عدد الرؤوس أو أن يكون وفق عدد الرؤوس، فمنه تصح المسألة، فنضربه في أصل المسألة أو في عولها أو في ردها إن كانت من مسائل العول أو من مسائل الرد، ثم بعد ذلك يكون التصحيح. في النهاية نجد أن ما كان لجماعتهم عاد لواحدهم. يعني مثلا لو كان عدد الإخوة ثلاثة ولهم واحد من المسألة، فضربنا ثلاثة في أصل المسألة، أجرينا التصحيح، فيه تباين بين الواحد وبين الثلاثة، فإنا نجد في النهاية أن نصيبهم من المسألة كم بعد التصحيح؟ ثلاثة. فما كان لجماعتهم صار لواحدهم، ثلاثة على ثلاثة كم فيها؟ واحد. كان لهم في أصل المسألة كم؟ واحد. فما كان لجماعتهم صار لمن؟ لواحدهم. ما كان لجماعتهم صار لواحدهم أو ورثها، يعني إما أن يكون ما كان لجماعتهم صار لواحدهم أو ورثها، أو ورث المسألة يعود لواحدهم. هذه هي أصل القصة في مسألة التصحيح. هذا إذا كان الانكسار على فريق واحد، لكن إذا انكسرت سهام فريقين على عدد رؤوسهم، كان الانكسار على أكثر من فريق، ماذا نصنع؟ أيضا بنفس الطريق ننظر بين سهام كل فريق وبين عدد رؤوسه، فإن وجدنا توافقا أخذنا وفق الوفق، وإن وجدنا تباينا ضربنا أحدهما أخذنا عدد الرؤوس، أخذنا عدد الرؤوس ثم نحتفظ به وننظر أيضا للفريق الآخر بنفس الطريقة، فإن وجدنا توافقا أخذنا الوفق، وإن وجدنا تباينا أخذنا عدد الرؤوس. هذه المحفوظات الآن ننظر بينها، ننظر بينها هل بينها تماثل أو بينها توافق أو بينها تباين. فإن وجدنا أن بين هذه المحفوظات تماثلا يعني ثلاثة وثلاثة نكتفي بواحد منها ونضربه في أصل المسألة، ونعتبر أن ما ضربناه في أصل المسألة جزء السهم الذي يخرج منه نصيب كل وارث. كيف نستخرج نصيب كل وارث؟ من المسألة الأولى، السهام في المسألة الأولى، سهام كل وارث في المسألة الأولى نضربها في جزء السهم هذا الذي وضعناه ضربناه في أصل المسألة، فتخرج منه سهام كل وارث كل فريق. وإن لم نجد تماثلا وجدنا توافقا يعني أربعة وستة بينهما توافق، نأخذ وفق أحدهما ونضربه في كامل الآخر، يعني الأربعة والستة بينها توافق بكم؟ بالنصف. فإما أن نضرب نصف الأربعة في كامل الستة أو أن نضرب نصف الستة في كامل الأربعة والنتيجة واحدة، لأن نصف الأربعة كم؟ اثنان، نضربها في ستة باثني عشر، أو نصف الستة ثلاثة نضربها في كامل الأربعة باثني عشر، ثم نأخذ هذا ونضربه في أصل المسألة. وهكذا الحال إذا كان هناك انكسار على أكثر من فريقين على ثلاثة، فإن ننظر الأصل أننا ننظر بين سهام كل فريق وبين عدد رؤوسه، ثم بعد ذلك ما خرج إن كان موافقا أخذنا الوفق، وإن كان مباينا أخذنا عدد الرؤوس ثم نحتفظ به، وهكذا مع الفريق الثاني وهكذا مع الفريق الثالث، ثم نجري نظرا جديدا بين ماذا؟ بين هذه المحفوظات التي حصلنا عليها. فإن وجدنا تماثلا بينها اكتفينا بواحد، وإن وجدنا توافقا أخذنا الوفق، وإن وجدنا تباينا ضربنا كامل كل عدد في كامل العدد الآخر، ثم ما خرج ضربناه في أصل المسألة. هذا الذي يخرج ونضربه في أصل المسألة نضعه فوقها ونعتبر أنه جزء السهم، ثم نضرب فيه نصيب كل وارث من المسألة الأولى، فالذي له واحد مثلا في المسألة الأولى نضربه في هذا، نفترض مثلا أن جزء السهم 12 نضرب واحد في 12 وهكذا، ومن له اثنان في المسألة الأولى ضربناه أيضا في جزء السهم. النتيجة أننا نجد إذا كان هناك تباين بين السهام وبين عدد الرؤوس أن ما كان لجميعهم عاد لمن؟ لواحدهم أو وفقه، نجد أنه يعود لواحدهم. نعم. مسألة: وإن انكسر على فريقين أو أكثر لم يخل من أربعة أقسام. وإذا انكسر سهم الفريق ضربت عددهم، إذا انكسر باب تصحيح المسائل. قال الشارح: إذا انكسر سهم فريق عليهم ضربت عددهم أو وفقه إن وافق سهامهم في أصل مسألتهم أو عونها. إما عدد السهام، إما عدد الرؤوس عددهم أي عدد رؤوسهم، أو وفقه فقط بأحد النظرين، لأنه لا يمكن أن يكون هناك تماثل، لو كان تماثل لما احتجنا إلى التصحيح. نعم. أو عولها إن عالت أو نقصها إن نقصت. ضربته في أصل مسألتهم. نعم. في أصل مسألتهم أو في أصل مسألتهم أو عولها إن عالت أو نقصها إن نقصت، ثم يصير لكل واحد منهم مثل ما كان لجماعتهم أو وفقه. مثاله: زوج وأم وثلاثة إخوة أصلها من ستة. لماذا زوج وأم وثلاثة إخوة؟ لأن عندنا سدس ونصف، فالمسألة من كم؟ من ستة، للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس واحد والباقي للإخوة، كم يبقى للإخوة؟ اثنان. اثنان غير منقسمة على عدد رؤوسهم، لأن عدد رؤوسهم كم؟ ثلاثة، فبين نصيبهم من المسألة اثنان، وبين عدد رؤوسهم ماذا؟ تباين. فماذا نفعل؟ نأخذ عدد رؤوسهم ثلاثة ونضربه في أصل المسألة، تصح المسألة من كم؟ من 18. نعم. فما كان لواحدهم الآن 18 جزء السهم، هنا ثلاثة لأنه عدد الرؤوس، فللزوج النصف من المسألة الأولى ثلاثة، نضربه في كم؟ في ثلاثة بتسعة. وللأم السدس واحد، نضربه في ثلاثة بثلاثة، ثلاثة وتسعة كم؟ 12. والإخوة كم لهم؟ اثنان، نضربها في ثلاثة بستة، ستة لكل أخ كم؟ اثنان. فأصبح ما كان لجماعتهم عاد لواحدهم. نعم. أصلها من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس سهم، يبقى للإخوة سهمان لا ينقسم عليهم ولا يوافق، فاضرب عددهم في أصل المسألة تكون 18، تكون 18 سهما، للزوج ثلاثة في ثلاثة بتسعة، وللأم سهم في ثلاثة بثلاثة، وللإخوة سهمان في ثلاثة ستة، لكل واحد سهمان. فما كان لجماعتهم صار لواحدهم، فإن كان الإخوة أربعة وافقت سهامهم بالنصف فتضرب نصفهم وهو اثنان في المسألة تكون 12، وعند القسمة تضرب سهام كل واحد من ستة في اثنين لأنه وفق عددهم وهو جزء السهم. يعني في هذه المسألة لو افترضنا أن عدد الإخوة بدل ثلاثة أربعة، كانوا أربعة، فهنا بين نصيبهم من المسألة اثنان وبين عدد رؤوسهم توافق، توافق بالنصف، فهذا الوفق اثنان الآن، نأخذه ونضربه في أصل المسألة، ها؟ تصح المسألة من كم؟ من 12، ها؟ وجزء السهم فيها كم؟ اثنان، الزوج له ثلاثة في اثنين بستة النصف، والأم لها واحد في اثنين باثنين، والإخوة كم لهم؟ اثنان في اثنان بأربعة لكل أخ واحد. نعم. مسألة، وإن انكسر على فريقين أو أكثر لم يخلو من أربعة أقسام، أحدها أن يكونا متماثلين كثلاثة وثلاثة فيجزئك ضرب أحدهما في المسألة. ما معنى أن يكونا متماثلين؟ يعني عدد السهام وعدد الرؤوس؟ لا، المحفوظات هذه، يعني أن يكون عدد رؤوس كل فريق أو وفقه يماثل عدد الآخر أو وفقه، ها؟ إما أن يكون متماثلين أو أن يكون متوافقين أو أن يكون متباينين. نعم. فيجزئك ضرب أحدهما في المسألة، مثاله ثلاثة إخوة لأم وثلاثة لأب، لولد الأم الثلث والثلث الباقي لولد الأب، فصلها من ثلاثة، وسهم على ثلاثة لا ينقسم، وسهمان على ثلاثة لا ينقسم. يعني أصلها من ثلاثة المسألة، لأن عندنا ثلث وعصبة، فالثلث للإخوة الجمع، عدد من الإخوة للأم لهم الثلث، والباقي للإخوة للأب عن طريق التعصيب، فالإخوة لأب ثلاثة لهم اثنان، لهم اثنان، والإخوة لأم لهم واحد، ولا ينقسم نصيب الإخوة للأم عليهم ولا ينقسم نصيب الإخوة للأب عليهم، لأن عدد رؤوس الإخوة للأم ثلاثة وعدد رؤوس الإخوة لأب ثلاثة أيضا، فبينها تباين. نعم. فتضرب أحد العددين في أصل المسألة، نضرب أحد العددين الذي هو عدد الرؤوس، لأنه هنا عدد الرؤوس ثلاثة وثلاثة، فنكتفي بواحد منها ونضربه في أصل المسألة. نعم. تصير تسعة لولد الأم ثلاثة وستة للإخوة لأب، ولو كان ولد الأب ستة وافقتهم سهامهم بالنصف فيرجع عددهم إلى ثلاثة، وكان العمل فيها كما سبق. يعني هنا أيضا في المسألة هذه، لو كان عدد الإخوة لأم لأب ستة، نصيبهم كم من المسألة؟ اثنان من المسألة الأولى، مسألة من ثلاثة ثلثها واحد للإخوة لأم واثنان بالتعصيب للإخوة لأب، وعدد الإخوة لأب كم؟ ستة، فبين عدد رؤوسهم ستة وبين سهامهم اثنان توافق، ها؟ فنصف الستة كم؟ ثلاثة. فننظر بين الثلاثة هذه التي هي وفق عدد رؤوسهم والثلاثة التي هي عدد رؤوس الإخوة لأم، نجد بينها تماثلا فنكتفي بواحد منها. نعم. القسم الثاني أن يكون العددان بالنصف، أن يكون العددان متناسبين، وهو أن ينسب أحدهما إلى الآخر بجزء من أجزائه كنصفه أو ثلثه، فيجزئك ضرب الأكثر منهما في المسألة. يعني لو ستة وثلاثة مثلا، أو ستة واثنين، أو أربعة واثنان، هذه يعني يدخل الأصغر في الأكبر، فنأخذ الأكبر ونكتفي به. نعم. مثاله جدتان وأربعة إخوة لأب، للجدتين السدس، وللإخوة ما بقي أصلها من ستة، وعددهم لا يوافق سهامهم، وعدد الجدات نصف عدد الإخوة، فاجتزئ بالأكثر وهو أربعة تضربها في ستة، تكن 24 سهما. للجدات أربعة وللإخوة خمسة، في أربعة 24 لكل واحد خمسة. نعم. هنا عندنا المسألة فيها كم جدة؟ جدتان وأربعة إخوة، فالجدتان لهما السدس والإخوة لهم الباقي بالتعصيب، فالمسألة من ستة للجدتين واحد، السدس واحد، والباقي خمسة للإخوة لأب. لا ينقسم نصيب الجدتين على عدد رؤوسهم بدون كسر، ولا ينقسم نصيب الإخوة لأب على عدد رؤوسهم، لأنه خمسة وستة، ها؟ خمسة وأربعة، لكن إذن بينها تباين، فنأخذ عدد الرؤوس، عدد رؤوس الجدات وعدد رؤوس الإخوة لأب. عندنا أربعة إخوة لأب وعندنا جدتان، ننظر بينهما نجد أن بينهما تداخلا، فالأكبر ما هو؟ الأربعة التي هي عدد رؤوس الإخوة لأب، نكتفي بها ونضربها في أصل المسألة ستة، تكون 24. نعم. تكون 24 سهما للجدات أربعة السدس، لأنه واحد في أربعة، أربعة أصبحت هي جزء السهم، ما ضربناه في أصل المسألة هذا هو جزء السهم، وهو يعني عدد الرؤوس، فنضرب فيه نصيب الجدات من المسألة الأولى، واحد في أربعة بأربعة لكل جدة اثنان، ونضرب فيه نصيب الإخوة لأب، كم لهم في المسألة الأولى؟ خمسة، نضربها خمسة في أربعة بعشرين لكل أخ خمسة. نعم. للجدة. فأصبح ما لجماعتهم عاد لواحدهم، لأنهم كان للإخوة لأب خمسة في المسألة الأولى، أصبح لكل أخ الآن خمسة. نعم. وللإخوة خمسة في 24 لكل واحد خمسة، ولو كان عدد الإخوة 20 لوافقت سهامهم بالأخماس، فيرجع عددهم إلى أربعة يدخل فيها عدد الجدات، فتضرب الأربعة في ستة تكون 24. يعني نفس المسألة، لو كان عدد الإخوة كم؟ 20. لو كان عدد الإخوة 20، ننظر بين عدد رؤوسهم بين 20 وبين سهامهم خمسة، بينها أيضا توافق، كم وفقها؟ أربعة. أربعة. ننظر بين الأربعة هذه التي هي وفق عدد رؤوس الإخوة وبين عدد رؤوس الجدات اثنان، نجد أن بينهما تداخلا فنكتفي بالأكبر وهو الأربعة، فنضربها في أصل المسألة ستة بأربعة وعشرين، ثم نضرب نصيب كل من الورثة في جزء السهم، فللجدات واحد في أربعة بأربعة لكل جدة اثنان، وللإخوة خمسة في المسألة الأولى مضروبة في أربعة جزء السهم بعشرين لكل أخ واحد. نعم. القسم الثالث أن يكون العددان متباينين، تضرب بعضها في بعض، فما بلغ ضربته في المسألة ويسمى جزء السهم، ويسمى جزء السهم. مثاله يعني هذا العدد الذي بلغ الآن عندنا بعد أن ضربنا العددين المتباينين هو جزء السهم، نضربه في أصل المسألة. مثاله أم وثلاثة إخوة لأم وأربعة إخوة لأب، أصلها من ستة، للأم سهم ولولد الأم سهمان لا يوافقهم، ولولد الأب ثلاثة كذلك، فهما متباينان، فتضرب أحدهما في الآخر تكون اثني عشر، ثم في أصل المسألة تكون 72، ثم كل من له شيء من ستة مضروب في 12، فما بلغ فهو له. نعم، يعني عندنا هنا المسألة من كم؟ أم وثلاثة. أم وأربع إخوة، وثلاثة إخوة لأم وأربع إخوة لأب. الأم لها السدس طبعا لوجود العدد من الإخوة، والإخوة لأم كم لهم هنا؟ الثلث، لأنهم فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، والباقي لمن؟ للإخوة لأب تعصيبا. فهنا عندنا المسألة من ستة، للأم واحد، والباقي والإخوة لأب كم له؟ لأم لهم اثنان، والباقي للإخوة لأب ثلاثة. ها؟ فعدد الإخوة لأم كم هنا؟ أربعة. والإخوة لأب كم عددهم؟ الإخوة لأم ثلاثة، ثلاثة لا ينقسم عليهم نصيبهم، وعدد الإخوة لأب أربعة أيضا لا ينقسم عليهم نصيبهم، لأن نصيبهم كم؟ ثلاثة. فماذا نصنع هنا؟ بين عدد رؤوس الإخوة لأم وبين نصيبهم تباين أو تماثل؟ تباين. إذا نكتفي بعدد الرؤوس، كم عدد رؤوس الإخوة لأم؟ ثلاثة. وبين نصيب الإخوة لأب وبين عدد رؤوسهم تباين أيضا، لأن عدد رؤوسهم كم؟ أربعة، ونصيبهم كم؟ ثلاثة. فنأخذ عدد الرؤوس ثم ننظر بنظر آخر بين عدد الرؤوس، فنجد أن بينها تباينا أيضا، لأن عدد رؤوس الإخوة لأب أربعة وعدد رؤوس الإخوة لأم كم؟ ثلاثة. فنضرب أحدهما في الآخر، فما خرج وهو الاثنى عشر، ثلاثة في أربعة بكم؟ باثني عشر. هذا هو جزء السهم، نضربه في ماذا؟ في أصل المسألة. ثم بعد ذلك من له شيء في الأولى، من له شيء في المسألة الأولى، هؤلاء الذين لهم نصيب في المسألة الأولى نضربه في جزء السهم. نعم. القسم الرابع أن يكون العددان متفقين بنصف أو ثلث أو ربع، فيجزئك ضرب وفق أحدهما في الآخر فما بلغ ضربته في المسألة. نعم. مثاله: أربع جدات وستة إخوة يتفقان بالنصف، فتضرب نصف أحدهما في جميع الآخر يكن 12، تضربها في المسألة تكن 72. وإن كان واضح هذا، يعني أيضا إذا كان هناك بعد أن استخرجنا هذه المحفوظات وجدنا يعني نتيجة مباينة أو موافقة الرؤوس والسهام، إما مباينها أو موافقها، هذه احتفظنا بها، ننظر بينها، فإن وجدنا تباين ضربنا أحدهما في كامل الآخر، وإن وجدنا تداخلا أخذنا الأكبر، وإن وجدنا توافقا أخذنا نصف وفق أحدهما فضربناه في كامل الآخر. ثم ما خرج جزء السهم نضربه في أصل المسألة. نعم. وإن كان الكسر على ثلاثة أعداد كثمانية وعشرة واثني عشر فهذا يسمى الموقوف، وفي عمله طريقان: أحدهما أن تضرب وفق أحد العددين في جميع الآخر، ثم ما بلغ وافقت بينه وبين الثالث، ثم ضربت وفق أحد العددين في جميع الآخر فما بلغ ضربته في المسألة. الطريق الثاني أن يقف واحد من الثلاثة ثم توافق بينه وبين الآخر ثم تردهما إلى وفقيهما إلى وفقيهما، ثم تعمل في الوفقين عملك في العددين الأصليين، إن كانا متماثلين التزأت بأحدهما، وإن كانا متناسبين التزأت بأكثرهما، وإن كانا متباينين ضربت أحدهما في الآخر، وإن كانا متوافقين ضربت وفق أحدهما في جميع الآخر، ثم الموقوف، فما بلغ فهو جزء السهم، تضربه في أصل المسألة فما بلغ فمنه تصح المسألة. نعم. مثاله يعني هذه طريقة لإجراء التصحيح فيما إذا كان الانكسار على أكثر من طريقين، يعني على ثلاثة فرقاء. فهنا في المؤلف رحمه الله، وإن كان العلماء ذكروا طرقا أخرى أيضا، والمسألة مسألة حسابية، يعني ذكر طريقتين لاستخراج نصيب كل واحد من الورثة بدون كسر إذا كان الانكسار على ثلاثة فرقاء. ماذا نصنع؟ إما أن نجري العمل بين كل هذه الثلاثة، بين هذه الثلاثة، فننظر إن كان بينها بين اثنين منها ثم بين مع الثالث أيضا، فنأخذ الأول والثاني مثلا، ننظر هل بينهما توافق أو بينهما تداخل أو بينهما تباين، ثم بعد ذلك ننظر بين ما خرج وبين العدد الثالث أيضا، فإن تماثل اكتفينا بأحدهما، وإن توافق ضربنا كامل أحدهما في وفق الآخر، وإن تداخل أخذنا أكبرهما. هذه الطريقة. والطريقة الأخرى أن ننظر بين عددين منهما، فإن توافق مثلا أخذنا وفقه ثم تركنا العدد، يعني ستة وأربعة مثلا بينهما توافق بماذا؟ بالنصف، فنأخذ ثلاثة ثلاثة والعدد الآخر وفقه كم؟ اثنان، ثم نصرف النظر عن العدد الأول ستة مثلا نبقيه كما هو، ثم ننظر بين العدد هذا الأربعة وفق الأربعة، بين الأربعة وفق الأربعة وبين العدد الآخر، نفرض مثلا أنه ثمانية، بين العدد وفق العدد.